وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يسترجعوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآيات. وما كان لمؤمن إنه لأمان أي قبض أي لا ينبغي أن يسكر منه أكلا وشربا بشرا بأكلا نتأبق فكر أي دلم مؤمن ما لنا مؤمن لقدر بدن خنات السماء قبض إلا خطأ بس يذكرون مقدر قبض يقال لا استثناء منقطين انتبه. وما كان من آيات مؤمنا ليقد يقبى بسيطة ليقد يقبى لسنة متصل كاركنا بسيطة ما ليقد يقبى لسنة أيضا إذن سنة منقضي لكن إن قتل خطأ فله لون آخر عند توالى يعني إلا خطأ بسيطة والخطأ هو أن يقصد الفئلة ولا يقصد الشخص مثل أن يرمي إلى سيد سهما فيترد إنسان فيموت بهذا فهذا هو الخطأ المحض يعني ودع أنت ما أولي لما وقف أوري أوري أبقى أمي أرقى عند سوقبته فوقع نام وضع خطأنا لكن هذا الله بخطأ أيضا نقرقل خطأ ولتين لنا يا الله إبادة خطأ كهون بإبادة بفتوى بحكم إذا بذل جهده بإبادة بمن كهون جزاه كالفة مؤاخذة إلى ربة. وأما يسوق كهون خطأه يعني من دونه بفعل بأنت عارف يسوق كهون مكفلو أي كرينه كن وين جلني ندى إلى ربة لكن كاكين بلا إلى وفي أن يصب مدير الخطأ والنساء ومستطيع عليه نا ربنا لا تؤاخذنا نفسنا وأخطأنا قال نعم خطأني وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به كاشة سالتينية وذا يشمل القضاء الكلية والجزئية وإن لا قد غفر هذه المدير خطأها نعم. وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا لهم أن يقبوا من ذي قدر إلا خطأ بسيطة سالونا بسك قادع ومن قتل مؤمنا خطأ إن ذاك وانا مؤمن بسيطة قدر قد عيون مؤمن هونو الزينة مدفع وما كان آيات من البلوان مؤمن اللي قبل في السوء يتقبر لا ترجع بعضي كفار يرجع بعضكم إلى بعضي يرجع يدري بعضكم لكعب بعض الإمدال كل المؤمن على حرام دم ومال وعرض يعني إن دماغكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كدرون جمرو لإذن أعقابات بلايهم عندس يا الأقباب لما قدر في السماء يتشال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يا الله سبحانه وتعالى نفس ما أطفال كدرون جمهوزوا عن أنزل الشريعة السماوية الإلهية يمنع فيها من إيش تأمين التعرض إلى قتل إنسان إلا بما أذن فيه. ومن قتل مؤمنا قتل خطأ بسيطة هذا كتاب سيد لبتهم ديا اللبت إذا لك هدية ما بلده موك إذن يسرطه ونقرار فتاة ركبتي مؤمنة مؤمنة ونش باريان نقع موطات عن لبت إلال مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية مستطع لبت من دنو دية المخففة لبيت سبو أهله أهل الميت المقتول خطعات لست وقلوتش يمستط دية إلى إلا أن يصدقوا أو فكالال واستقرل كما في سورة المائدة وكتبنا عليه في عام النفس بالنفس والعين للعين والأنف للأنف والأذن بالأذن والسن للسن والجروح كساب فمن تصدق به هو كفارة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بل إسرائيل كساب أوف نبر بل يعود أمه أف نبر بل يعود كساب أف ديع ولو بأمد به يعني وصل إلى آلم التسد إلا يصدقوا أهلوته وقالوا أن يصدقوا قل لا تعب عن دلاء أو فكالون إلا تقدعوا أمست وقالوا وراشوا بيت سبوش كالوت عندوا أفولوا إلو تعب عن نلم بلو قالوا أي تقلة قل لا تعب عن دلاء أو فكالون يعني فتحت إيه دياء من دلو لمن دلو من بابا البشرات قدلوا لمن دياء من لو رقب إتكو رقب لمن أسفل لقبيب بال ما تين بس تتنبيه نفسك ألا نقر أيضا لتشو نفس ما أطفالك ألا نقر أيضا لتشو لكن أولا بتساسة بانتين لكن أت إيه نمس لتش نفس الله أسبوبه أسابه ويخلك أت من ما أنت إجري إلا إسان ما أسجنت بانتين لكن أسير الأطفال ولو قول بلان باي خوضنك تهريرو قنزم نبكنونا خلاص من تهونا الله إيهن خروطا وكفاتي رقبتين مؤمنا بلوك أيدوا للدلة وعمل إمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما ورد في القرآن مما يتعجب في الكفارة في إذك الرقبة المطلقة فقال فرق مؤمنا إزريك أيدان إذا بكفارة اليمين من الله فتي رقبة من الله مؤمنا إليه بكفارة الزياب فتي رقبة من الله مؤمنا إليه مطلقة إزلاي بكثره فتي رقبة مؤمنا بلوال لمن أين سؤال دلو لكناتو أين سؤال هلو كونجل لما بقلاقان سببه سلاية دي هو ممكن حكمه أن حكمه من تهدفه الله أن تنسى ونسل كإسان نبالي وطا تفلقون يتبالي هلو إذا لا سببه بالله يمبال حكمه أن تسل هنا هلو بالزلاية كأيداد فمن لم يجي يعني فمن لم يجي يعني فتح رقبتين من قبل أن يتماس سيدا زين زين دمو بكفارة إيش كفارة اليمين فذلك فكفارة جماع في نهر رمضان إنجلي بزيك أيضا لله وذا بدي أنا في يطعى ما من يوم باريا نتعكى وطعى يبقى واجه نقل كأس كيدا عندك أي قد باتل يستجد دم آتك أفإنا مؤمنا من لو هذا كافر كورنا نتعمى وضع معنى اللوم نزل أيما رجل أعتق امرأة أيما امرئ المسلم أعتق امرأة مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار حتى الفرد من الفرد إذن عزق رقعبة لأن الإسلام يتشوف إذك الرقعبة مثلا يذكرات باريا نطر اندي وطع يازدار بهون ذكرات أصابه الله جل وعلا باريا ما لنو طول نطوط الله عندك اندي قزة في لفنك رقبة المؤمنة نطرة مدركة وديات المستقلة يعني إلا يستدفق ويلان انقلي او قاتل الخطأ كفارة اللبت ديامة دياو دي مكففة من ثلاثة وجوه عندنا يعني جمالو إشرونة بنت مكات وإشرونة ابن بنت لبون وإشرونة ابن لبون وإشرونة جزاء وإشرونة هكة حياة بامسبوطة ملتو مالا في ثلاث سنين بسوس تمت اللي اتناكك للاو جنبو على الاكلة بوكر روش اندي كفل الدرقان من دنو قطع المحدوك هون عمد المحدوك هون يعود سوستو نقل لذا تلو اندي كفل براسو وكر روش انداي كفلو للا جنبو مقلد من يهون عندنا ثلاثون هكة وثلاثون جزعة واربعون خليفة سيبتني أولادها ثلاثة هكة بعد أسوس توتا يا أولاد جبل أردت من الجبا أردت من الجبا أردت من الجبا سيديسة أربع أرقوز صلو بذا ما دون سيهم براسو قنزة بلا لكبدا عند ذلك الزيادة يعني خطأ عمد الخطأ عمد الخطأ لما بعد بكل مقلدة هنا بهدت بكل من هنا مخففة هنا أندر خطا ميبال من دين أندر معظم هو أن يبتد الشخص يعني إيش ضربه بمقتل يعني بما يقتل غالبا فغالبا ميقدر نقر سويون أصيبه بميقدر نقر مطار بوفرام بطر بسيلات كبدت مع الله وبدنا ذنا بابرات إذا زي مطار ممتار ما أصيبه بميقدر نقر بغالب وين يموتوا بذبوها إذا ذاك هنا أمدر معظم عمدر خطا ميبال هو أن يقتد الشخص ولكن لا يقتد قتله بما لا يقتل غالبا على إن زيادة على إن عمدر خطا شبه إن زيادة الخطا شبه الأمد أي أصل أو صوت لله فعلا قوى خفيف بهون بالتر مطال موتا ما امتاتوا نصيبوا سيون نصيبوا نقر نقر نقر النقر أقاطا يا الله قد يقولوا يقر موتا إيه سيون قدي مخففة من جهتين عمد با باكلا ولد بسوستم نغار جن جمالوان عندهم وارغو يكفلا لكن بلده ديت الخطاون نقل زبت جزي عاد ليلا بحرا ما قدلك هنا باشوره ما قدلك هنا محرم زاره من محرم قرب زمدون قدل باشوره بدو الهجة بدو القائدة با محرمنا برجب كهنا نمضو بحرم مكة كهنا الى الفقاء الشافعية وتغلد زيادة الخطا في ثلاث مواضع لا ودلالة قول جل وعلا إن عدة شيء عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ما سمروا مثل عند الله تعالى نعم ومن قتل مؤمنا خطأ فتركبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتركبة مؤمنة فإن كان تقدعوا كون من كون أدولا ثلاث كون كافروش نبال وهو مؤمن ومؤمن كافروش كافروش مؤمن دي عند مسلم عند كافر إن دامن إن دسلم سايعوك كافر نوغن نيل غدا جلتنا إذا إن دينات إن دام بوانا كسارة وزمة شاهدة يعني إيش أغاروا على قومه فتعثروا بالسجود بسجود إن دي إن تنالوا لو سلموا خلاص ما لازم ترسل توجيه زي توسطنا من الزوج يا إني كفر نبي لا قيلة عدو الله وهو مؤمن فتحريم رقبة الله بقدموا من ذلك يا دارهم يا هي سيوك سلم أهون بيسلم مؤمن له حكم لازم له يعني لو قتلته فإنك بمنزلتي وهو بمنزلة من دار سورة هذه سورة من قول هو مؤمن فلا رقبة مؤمنة يا ولاتي مؤمنة بلوان وإن كان من قوم بينك وبينهم إيسا نهو بنان تنى بالنفس مكاكل كاركدان كالو سبوش كون تقداي يعني أهل الذمة كون أهل الأرض كون جزيا ستو بسداد يهودي نفساني كون إن دي أيضا كذدل مؤمنو فديته مسلمة إلى أهله ودعانوا بالست ديائنا إذا أنا قرم لمن ديننا عد السلم مؤمن نبر بيت سبب بلو كافر مسلم ساق مامنو قدلو يعني سهر رقبة مؤمنة الدرق على دي أي ست ألان لمن ديننا كافرنا الجواب كافرنا الجواب كافر كون يمؤمن ديان يقبلوا أي قبلتوا لذي قلوا من عربك الطيب دم وإن كان منكم بينه وبينه ميثاق فدية مسلم إلى أهله آل ميثاق يا الله كونا على الكتاب على الذمة كونا لمسلم قدر ومتقدر كونا مسلم كقدرات عندنا تغير رقبتين مؤمنة ولسنا دم وديت مسلم إلى أهلي لا لي يا مستطاع إن ذي بكفيله إسلاما حكم تقبله عنه مكناتهم بتوسط كبير عن لاجه لازم لو من قتل معاهدهم لم يري رأي هذا الجو إن ريال يجوز من مسير كذا وكذا في الوعد منه إذن إن جدي أو كبير بتوسط سنة أحكام ستك أبر سلوه النفس ديان ستك الله شلوه وغن مستشه كذلك أو النفس سلق الدلم سهل قوتي مؤمنا مؤمنا نبروا ما مجمرا مؤمن بلو نبار أهون لامين بكفيلوا يا كمؤمنوا قال قال ما الله في الله إكرام الإيمان إيتا بدوال ذا إيش يا يهودي أنا فعني دياب دياب منو عند مسلمة وإيمان أيضا ثلث دياتي المسلم ثلاثة ثلاثة جمال كان جمال كان ثلاثة عند الزاي السفار يجمال سو كهون يجمال سو كهون يكبت سو كهون ثلاثة كهون يبق كهون الشي بدلا يجرق كهون ألف هلال دال عند الزي مسأل لهم بغلمانة المسلمون كهون ياو جزا بسلينت دمو ليهودي نساني سوزة وديتي النساني سوزة ديتي المسلم كما في الحديث المؤمنة فمن لم يجد إذن كالا قنية إذ قرأت المؤمنة كالا قنية فصيامه أي فعليه صيامه شهرين قلت متتابعين تكتاتا من البات إذ بمهارك قبابت إذ المدخول كنا أتشغاس لما إتشا يا إذ بمهارك كفتر مفتر آيات فارت متتابع تقوم أفضل كتراني كندغن أي جمل آيات جسو وين دموسي قدائي تو سيدي يا سيد كونه حيدو مالك قبابات اكبر رتبات اذا باي تقسم مالك حيدو قبابات اكبر رتبات هم مالك وين بمحل بأيتي قوتا اما ما تروس ما تقوم ما يتلع بكل قبول فاز اسكي اغقب يتطبقا كذبالك الصلاة هيني ان الذي قدروج تتابعون اكبر رتبات هم أيام تشيكم من دزانش أيام تشيكم من دزان أيام إذا أيام تشيكم إلا لم يركز في أيام تشي يسمى إلا لم يجد الحديث له ها لا يموت إن جدياو إن سوم يقوم اللد وراسه كيلة تبيعه وكيلة نفسه أو كذا كاي ترجع إتعام هذا الله إتعام هذا الله في مرة بسومك إلى يدرك من بين مد فيام شهر متابعي توبة من الله يعني تاب عليكم توبته وعد الله إلا توبة من الله قال الله من ملش يأسيه ليه ما أدركه تاب الله عليكم توبته إن تبال كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم كتابه إن تبال توبة وكان الله عليما حكيما الله واتينا كربانيا سمونا التوبة دم عليم حكيم في الأولى لأنه يعلم بما بمصالح العباد بما يسلمهم في الدنيا والآخرة فشرع لكل لا تفاو لا تفوبة لأن يقبعون الله من دنا وجنقق فرد إلى يعني أن دنا ومسلم نفس ما تفق ألا يدل لزوال الدنيا بأسر أهوان عند الله من كثير نفس المسلمة وتوانا في نفس ما فات دنيا ملا ومفات الشعر على النتبات وفي سيد بخاري من عند ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يريق دما حراما ما قال لنا ثم قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا اتكاونا نبرو فقد عايز سوى سيدة وستكسو نبرو أهون مؤمن قدر متعمدا هون ومن يقتل مؤمني قدر متعمدا هون والتعمد هو أن يقتل قتله بما يقتله غالبا كمثقل ومحدد كأن يخلقه وكأن يعني يؤلقه على الهدر وكأن يعني إيش يغرقه في الماء المغرق وكأن يدخله في النار المهرق وكأن يطعنه في الشيء الحدائد وكأن يضربه يعني في الشيء الثقيل أو يضربه بشيء خفيف في مقتله كالقفا وكالأنثيين كتمة تلومي موتبة بوضع لذلكون متعمد البالان فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مؤمن قدر متعمدا وربله فجزاؤه من دار جهنم جهنم ناسر أعزنا الله من ذلك خالدا فيها ذو ثالث وجان وغضب الله الله عليه وسلم ولعن كرم ذا فارسه وعد له عذابا عظيما كبدا كيف اعطني هذا جلسه عبيت عبيت عبيت عبيت يا سلام يا سلام اجتمع العلماء والمحدثون والمحدثون سلفا وخلفان في هذه الايه قال سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الشهيد رضي الله عنه اختلف اهل الكوفه في هذه الايه فذهبت الى ابن عباس الكوفي سنزج آل لتيطال يعني فقال هي آخر ما نزلت لم يمسخها شيء موقع معنى تعالى بقى مؤمن هو الذي قد لك هنا بقي كفر توبته لو وده مالته يدو عبد الله بن عباس اقوامات لكنهم اتشيات مدنيانا مترشانا وردتش ينستقات مدريلا اذا مكالا وردوا ان سورة الفرقان وما يعاني والذي يجمع مع الله الهن اخو يكسر نفسرنا الله الا بنات وما هو ولا يجمع فذلك عثام ودافع عذاب ومن كان وقلوب فيه مواء الا من تابوا عامه وعني امرا صالحا بالوال وكذلك في سورة يعني ايه الزمر ولا عبادي الذي اصرف على لا تقرب رحمة الله بالوال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه قال جاء ناس من اهل الشرك فقال قدروا فاكثروا وقتلوا فاكثروا قال ايها الرجل ما اعطانا ما تقول ايها الرجل لو انك تخبرنا لما فعلنا كفاره يا شرك زوج ما تقول عبد الله بن مسعود بخاري مسلم باوروت هذه لنظرت له عند قد قدروا له عند قد فشركم تزمن القوال نبي نبي سن سم دعوة وتوحيد وتفيد مقابل والله انت سوى مكتور مقابل انا يا مالنا قلنا سرعنا مقر كفارة بس نقر ورسيلو كده ايه آية ورد والذي لا يدبر مع الله الهن اعتاد ميلونا ولا عبادة الى الاسفة الان بسنا تكون الله ايه بكى لنا ورده ايه آية مؤمنة قدرنا ايه آخرنا ومن شأن الناس ان يكون متأخرا يلون توبة يلون ودمانت هيدوا عبد الله بن عباس مالنا وذهب غيره دم ليلتهم اي كفرهم اين ايات من النادرقهم بوزو مخارج فلقلت عندنا مستحيل بطول هلال مقدروا على انه بميل ولكن استعجن هذا القولة احمد الله يقول لك ايه يقول ان دي هنا قريب بار من نقر الله شوف بيهونه مستحيل هلال نبميل استعجنك هنا وكيلة يا القطعو كهونا نو يا قطعو كهونا او جهنم اندي ازو تير ادرغو نبر ولا ينافي الافوا يا ان الله تعالى يقول ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون دم الله ذاتشاو ليافرسو يشلال وانما قال كدارنا ما يافرسو واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز موعدي ومخلف ايادي ايه اني قال كقبعو لك قال كداني انا فاسم ذات شاهد أفرسان وهذا يليق ذكرم المولى جل وعلا وقيل قطعه كون إيهنو إن أوفو آياريك وقيل جهنم سائل جبا جنة جبا ياو جهنم كذبا شركة الأكبر سنة للبت مخلد أيهون منا ياو يقال إما بالشفاء وإما إبن قبا وكل كتا قطعه على منا وبني إسرائيل اندوم كان يابا لقى وانجلاتش الكبادة باتش ربان يدبوت من نوزتنا زلطاني قدروا قلوا سو توبتها ايه توبة سيادر كموتنا ايه توبة سيادر وكيلة توبة إلاو قدر بقى يكفرا توبة إلاو يا الله على ذلك يدياه توبة ما أدربوا إساسوا ويقول لا إمدان لك وأرجو الأقوال إنجلي ياو بطعام يحرر لك جهنم سايك أبس جنة قبال مالك بطعام بطعام يكبدال بطعام يكبدال إلا إذا تداركه الله برحمته الواسعة الوافرة قال هنا بصدق عن ذكناته يا انجدي لا زال المؤمن في فسة من أمر دين هذا يريك دما حراما المسلمين دم أفسسوا جنة بعد ذلك سفت إذا بار ميت باره من بطان الكبدال كذلك أقوايا قال لهم أفضل أقوامات شو كافر الوائد والد في الجمهور لما كافر أيضا لب وعلى كل حال هكفر كشرك قتلوا عند قتل النفس نظر إلا بلاد إنه كفر النفس يالله وانجل وزيب رعب أحمد بن هنبل ما أعلم ذنبا بعد الشرك أعظم من القاتل إلى الله بقول جل والذي لا يدن مع الله إلى الآخر ولا يبتل نفس التي حرم الله إلى الله وفي سيد الحديث إني مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تسألني أن يتبه خلق ورسول قال أن تقتل ولدا وهذا كثير كشركوا قول لنا قرار الله إنك نفس المقدر ما أصفى تلك أدقان لكن أنت تتقدر يا الله حق اللبت يوغن يتقدر يوغن حق اللبت يتقدر يوسيو حق اللبت يتقدر يو حق يعني يا الله حق بكفارة الشفنا يوغن حق بديا الشفن وين أوفو قال يتقدر يو حق قرار أم القيامة بس دي نقر يجدوال لنا نقر جل إن شاء الله ديا كتبت الله ويكسار كتبت الله ويوغنوتو أوفو قال لك إن شاء الله قدائون عيدوا يوم القيامة ما معنى الله يسدد قبال ووضع فالحفيلات والسوط والخفلات أو قبائل وعند صور قبائل مستقر ملاكب المسلم ياو دياو قد ما سبال ووضع أمنهم مطور هدول المسلم أو دياو يعني بيتا አይደለም አይና ተፈሙ ተረዳሃ አንድ ኦፍካል ተናሱፍ አይሆን ይመስልም አውፉካል አንድ ላይ በኦፍደው ወሰደው አንድ አውፉ ማለት ነው ወይ አንድ ላይ ዲያ ማያዝ አንድ ኦፍ አንድ ኦፍን ካል አይሆንውን ወደ ዋናል እንሄዳለን እንዴ በቃ አንድ አውፉ አለው ለሱ ግብሻው አውፉ ላይ ላይ አይባል يمكن دعاءه ممكن قلب مستعمل والمؤاهد يوم يسأله وين بكفيله نصراني يبليهون الشلال ياو على التقعيد اهتياطا سلوس ديات المسلم أين هذا يا شيك من باب بس إكبار أين هذا حتى المسلم سيدون يكفر لزائر المسلم لعند بريسة وزار أمتاش يكفر لعند مسلم كثلاثة هيا شيك يقول لك كفر هذا الله أكبر نعم ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا نعم ومن يكن مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ذلك هي ايات وطاب كبدوتا وغضب الله عليه الله غضب ولعنه الله ركن موسي يا سلام يا مؤمن نفس ما قتل الله اسقط قال يا مؤمن نفس ما يا رغب مدفاتها مالا من يا مرج ما يا يا مؤمن نفس يا رغب مدفاتها الله كتبك عذابا عظيما قائدا وغضب الله ولعنه واراد بين الذات ايات من انجا يجزف كبده لما ابا ويتم في التعب فرع البطاء قل ليلة اياتوش باينور نورو ليلة عديتوش باينور نورو بطام قدائه يا ابن عبد الله نباس ليهون نبار بيهونهم قل ابن عبد الله نباس وين مستهل لك هون وين دام ويا عبدون ده سبارة وين الله كاكتار ايه دو ايه ايه ايه ايا او كيلا خفيف نو كيلا منونا نفسنا وما يكتب مؤمنا نفسك تبانا ولا تكتب نفسا التي حرم الله الا نفسك تذرى نفس المطفر ولو هو المستجد نفس الشيء غير انه سيتي اهدو مطوات رجوع كموت انسا كموت لنجو غرى يمني لو سلال لا تنسنا ما وش ملو ያዋቂን ዲም ዲር ላይ ያለውን ሰውን ዲያ አይሆነም ያንኝ የጉራና ጉራት አብዱል አውአመት ያንኝ ይከፈለው ማለት እንደዚህ ነገር አለ ወቄ ምሩን ይከፈረው ተጣውረው ተው ነፍስ ከሆነ የትፊያው ኔታ ተጣውረው ቢኖረው አደጋናው ነፍስ ከዘራ በኋላ ሴትያ የማሰን ዲግር አለባት ሲሞታለች አቸለ መናምን ያፈልጋው ይሁን እሷ ለማዳን ብሎ እሱን መግደላይቻ ነፍስ ተዘራ ነፍስ ሳይዘራ በፊት የተረጋገጠ ከውጭ ሴትያ የማንጠን ከባድ ችግር አለባት ከተባ ነፍስ ሳይዘራ በፊት ይቻላል ነፍስ ከዘራ በኋላ በቃ የተረፈ ይትረፍ ዳኒ አንድ ነፍስ ለማዳን አንድ ነፍስ ማጥፋት አይቻልም ይላል ይችላል አንድ ነፍስ ለማዳን አንድ ነፍስ ማጥፋት ነአም ከመወተው ግን ያለው ለማዳን አንዳንድ ሁኔታዎች ነጥቦች ነው ለምሳ አንተ ተሪቦ ሊሞት ቀርቦናባ የሞተ ምንም ይበላ የሞተ ሰው አደጋ ያደረገው ያገኝ ነፍሱን ለማዳን ይችላል ይላል ለምን ኢርቲካ ቀሊል ደረል ይደፍይ አላው ለምን ይሄኛው ሞቶ አይበጭ ክብሩ መንካት እንዳይባል ክብሩ በነፍሱ ከ በመርጫ ሲሆን አሁን ደሩራል ወአማ ባውድ ያለው ልጅ ሴትያ ለማዳን ነፍሱ ዘራው እና ፋሚ ባለው ነገር ሐላ ያጁዝ ይቅዳሙ አለ ይረጋገጥም ይላል ነፍስ ከዘራ ነፍስ ከዘራ እዴ ምን መረጃ አለ አቀለ ደረጃ ነው ነፍስና ነፍስ ነው ኢልሜ እኮ አይደመታ ይመታ እናትነቷ ልጅነቱ አይደመታ ያዳለበ هو ነፍስ وهي ነፍስ لا تهدم تعدم نفس من اجل نفس ከዛ በኋላ ይወሰነው ሁሉም ሞቱ ሰውና አረብ እንዲሩ በማግ እሱ ተርፎ ሳሪ ሞቴ ወይም እሳ ተርፎ እሱ ሞት ይችላል ግን እኛ መግደል አይችልም ምን ደሊል አለ ለዚህ አቀለል መፍሰደ መፍሰኒ በሁለቱም መፍሰደ እኩል ናቸው በቃ ዛዴ ታደረ ደሞ ዛሬ ምን አለ ኦፕሬሽን ይደረጋል እኮ ይወጣል فرشي تدرقا يوتا زاري دبا بقى الله زاري عندما أنهم قلالوا أنه أزاري الذي هو نوبان لبت إذ كفت سورة نام قدر رسوكو وفرشي كوتا وذا مقصي فتاة قبا يوه نقل إنسي قادر رسول الله ريديني كلاد الله في قال شيخ فوزان لا تقفل منه فوزان اندي لانه قل ليلو جل تقفل رأيك شيخ فوزان يستاذ من أفتاة أفضل مبالة وزم الزاجة وكأنه يعون ملاحظة ربوال مقال قل تقفل رأيك عند نفسنا من نستعي نزي مستعي عند سأقلين قدر ويت قدر هذا وقيل تقدر هذا ويت ايسو يقدر الزمة لهذا ما في يقدر الزمة لهذا راسي لما نبني عندها تفعل لا هاي تشارم كذلك هذا نعم يا أيها الذين آمنوا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ترتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا أمناتكم إيمانا نوتشوي إذا ضربتم في سبيل الله فعلى من قبل ممدر قصة كهيدا تشيلة لجهاد مهيدا تشيلة يا ترى أي عرب أدر إنجلي قدرون برهاون يقارك نبرا صفي مريتي ترى أيو بيروتشين حقر يدو نبرا ترى أيو دمو كافرو شادات واتشو ترى أيو نيسي قدباتشو نبرا إذا ضربت في سفاة بيعات تارو ولا تقول من أكلكم السلام سلام تودع السلام عليكم لا تشوسوا لست مؤمنا أمان أيضا لما تبلوس لمن تبتغون عرض الحياة الدنيا هيوتكم جزاوي كجلاج من نوفا عند الله مغانم كثيرة الله زندر تلك بزو ملكوك كتوتا وج بعض الدين كترانا بأقوى لترى مدى سوف قال للت أيضا لو إلان كذلك وزننا نبكو إيه سبيوهون السلام عليكم سيدنا صلى الله عليه وسلم كم بلاشوا يبدلاشوا سعيدا نبراشوا فمن الله الله لك سواشوا اسمنا مطلاشوا انجي الله أكبر كذلك كنتم من قبل فمن عبدالنا صاحبات كافر نكبر إلا علي يا غنى وغسل من تبطو نبي تبطل بك انجي ليلة هم بكم ربرا هو بكم بضا ماتو عثمان ماتو عمر ماتو وعلم قاسر أبو عبايدة هو لا تبطل أبرا الله لو ذي سنة ماتو يعني أستاوسوا فتبينوا أطار كذا يقول منك فمن الله إلا بيسن لك سوى فتبسل هذه أي فتسب أطار إن الله كان إذا تأمن خذيرا من سوى سوى سوى كم إيه عند سوى يوسع فوجد ما سعيده بنيما كون بقوش قابا النبت أغنيوت ورروا سنة سيكبور جزي السلام عليكم على السلام سليم مالا ملكا يا سلام قال السلام أي خلقوا السلام بلو قدل بنيما وچن بقوشن مالك ومدك بس بكناس نعمل طاولة يا إلهي يا عم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لا السلام السلام على التسليم تهي السلام على يسلم إذا السلام مؤمن إذا لا تبلوا تبدأون ربع الدنيا يا دنيا يوت فلقاتوا إيه لنفسنا لقدم ستين نبلات تقدر وزن يا دنيا يوت فلقاتوا أراد عليهم جزاوي تكي متقول عارضة دينجتا جزائي جزاوي دنيا عرض بلوت عرضا لو كان عرضا قريبا تبتكون عرض الحياة الدنيا عرض مالا دنياوي أفي نقر مالا والعرض عندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض ففرق بين الكلمات السلام والعرض عرض الجبل يعني قلن مالا عرض كبر مالا عرض إقام مالنا دنيا إقام مالنا فعند الله ما قال الله كان كذو مر قال منا وكذبوا شيء أتاتوا إذا سنتين إذا سنتين الله يقول أنا ترى ستأتوا إلى الله ويا بوتا سال الله إلى الله إن ولا تني أستادير قال الله سين هنا كان ومجمع مرا إن سين سايمات أرسلتهم نبض كهودي تاكبوا أتقار رومان من نتون لا يلا مكان كمل العالم أيوتون أقول ما دان النا جنزبون يعني لا يمرك ما بلا بلا شخصي ولا وسط النجار النام تأسف نزل له أسامة لما قتل رجلا لو كيلا إيه آت وسي وردنا إلى أسامة لما قتل رجلا فقال قصد ما لو قال يا رسول الله يعني إنما قال متعوذا ما قالها سبكا قال أشكر قام قال لي كيف تصنع بلا إله إلا إذا جاءت يوم الكيام كيف تصنع يعني بلا إله إلا جاءت يوم الكيام أقد سو بعد ما قال لا إله إلا الله أشكر تقلبه حتى تمنى أسامة أني لا مسلم قبل ذلك لمستميل دار وذي ساتا تعران دن ساو قدية إسلام وانكا يكافر المجال موسد كبار تريكات يا أسفلي في أوتو لما تفعل اندكونا ما كدين ما الله دماغ فرم هنيتا بطعم جزفنا ومارا ولا تقول من عليك عليكم سلست مؤمنا ومن أيد الله كما تفعل جماعة تكفير سلمان أيضا في نفس السلم على جماعة تكفير سلمان أيضا ولا تقول عليك عليكم سلام لست مؤمنا نعم سبب ياه سببه هنا بزيت نفسانه ولازم يعصم ربك فإن دلنا ظالم كذلك لكن الزينات كنتم من قبل كذلك إنها كافرنا براج فمن الله عليك ويسلمنا أنا لقصاج هذا فتبي فتثبت أطار أتشاكل تثبت والصين بيت النوم بجاي إن الله كان ما تعملون خبيرا الله ومسلم السنة والله ومسلم السنة والكينا يمن الدات شهر خودي هنا قاعد تقدم عند الكافر وقصر ذاك ولاته لا إله إلا الله قال كوستو على تلقوا على بلا سكين القبام آمنوا مؤاملة المسلم يوستو قد يلينا من جنة من عيد الله يوم سبلا استعلا إلنا من جنة يعني أمرنا قاعد نبتشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال عصر من دماء وأموال إلا بهك إلسا وحسابهم عرب إني لقوما أن أنقب قلوب الرجال يوستنا قال الله نبي أبو فمن أثار خيرا أمناه وقربناه ومن أثار شرا عاقبناه وجن عليه كتاب الله وليس لنا من طريق شيء كما قال عمر إن ناسا كانوا يؤخذون في الوحي على أهل رسول سوت فرسول الله بوحي وإياز نبهر إذا كان إنسان سؤال تقول أنه يوستدب نبهر وحيو مثل السلام يأوكو سلام ناس قوش الناكار نبهر أو إن الوقت انقطع بموت رسول يعني نبي موتاج وإنما نأخذكم الآن بما ذررنا منكم كنا في فضل فما أذرر خيرا قربنا وأمنا وليس لنا إلى سريرته شيء ومن أذر شرا عاقبنا وأجرنا عليه كتاب الله وإن قال إن سريرته حسناته إن بزائر إنا نحكم بالزواهر والله يتولى السرائر حتى حكم القاضي يظهر ظاهرا سايات يا الأبجباب تفرجا يحكم ظاهرا إلا لمثال كساسة كساسة عن القاضي زند مكة عنده بوشت بسجل قبط ما أرجو ما سكر كساسة أسمى سكر خلاص أسمى سكروا لنا بس كساسة لا يفرج البتا خلا إلى إبن زاهر الشباب قل باكي قتل عال هي ترى حق إيه لو بيدل هندي ما سنسروا حقون هلا لا رجل لسان أرجل لسان حكم القاضي ظاهرا يتعنى ولكن إذا علم أن الأمر على عكس ذلك فهنا إنك ما تمدف في الجلوان إيه ما تورد إستاشم إيه ما أدود إذا ركافة ثم قال جل جلاله لا يستوي القائدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم فضل الله المجاهدين أموال وأنفسهم على القائدين درجة وكنا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ففي هذه الآية الترغيب والهس على الجهاد وذكر فضائل المجاهدين وأن لهم أجرا عظيما وفضلا كبيرا وسنة كبيرة عند الله أعظم وأفضل وأكثر من غير المجاهدين بلا عذر لا يستوي القائدون كجهاد تكمدوا ذكرهم من كمؤمن وجهونه كجهاد تكمدوا الجهاد مجهودهم إلا مهم الرجال غير أولي الضرر إلا باتشو لمثال أين تعور كهونه أعرج أعمى مريض كهونه بنياتشو إن شاء الله الله يسباتشو إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم انظروا ان داروا ثمالا لا يسرق من المؤمنين غير اولي الضرر ضرر لباته وقالوا غير صفات للقائدين وليس للمؤمنين والمجاهدون ولا يستوي القائدون والمجاهدون هنا عطفوا او قدنا ولا لم لا تسويانا ليلا فاعو ما يهونو ترتيب يازي ثم ما ترتيب يازي أو تخيل يازي إما تخيل التعزيز نو أتبه ولدفو بالواوي من عرفش ما لا يبني كاستخف هذا وابني على لا سر قاعدون والمجاهدون مال يعني تقمى دوتنا جهاد الباقي وستو قدر إلا تبكروا تقمى دوتو وكل يهونو مرو إشي قدرم يا الله تهونو قدش يعني واتفتوا أبودا وكل يهونو ما تلومتوا وكلنا مكابان ملو إلان يتوسكنا بأفضل أجلاد النياد وزوكا لكلوها الجوال بحديث عمر من تتبع له مالنا وكيل الله فضلنا والنار تتعتوا إجلا إنما الأعمال بالنية نية المرء خير من عمله إن صح هذا الحديث والمجاهدين في سبيل بعد من قتل في أموال بغن ذبو الشاج يصفونها من جميع ما يتطلبه الجهاد من فرس وسلاح يعني ودرع وأنفس ونفتاج والتلفات تقال وأنفس وأنسنة بابان دبتاج هذا فضل الله المجاهدين جهاد رأي أسفل طواج شواج أموال بغن ذبو الشاج وأنفس ونفس وشاج جهاد من أسفل طواج شواج كمان على القاعدين فلت أمتوت درجة أي في درجة أبلات والتوال وكل لكن من الله توعد الله الرسل لو أنت جميع قبط الله توال كأنه جهاد على درجة مؤمن كافر غيبال ترى جنس ناقني غيبال بيقول ممكن جنس قباه له درجة عندنا مارين هم درجاتنا إن للشهيد عند الله ستة خصال الآن إن في الجنة لا إيش لا درجة إن في الجنة مئة درجة أعدى الله للمجاهدين في سبيل الله كل درجة كما بين السماء والأرض الله أكبر الله أكبر وكل وعد الله للسنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم مجاهدون أسد تواجد كقائدون أجر عظيم أي في أجر عظيم فضل المجاهدين أجر عظيم تفضيل عظيم أي في أجر عظيم منصب نزل خاتم بهن وقوله غير الضرر الذي عبد الله بن أم مكتوم أعمال صاحب عبسة اجتهت وردت جزي متى ودرسول يا رسول الله إني ضرير لو لم أكن ضريرا لجاهدت معك ضرير بالون نورو كاردك جهاد آرقنا بري أعوني من أين البصير من وذي جهاد على درقم من الشالين يار بلال مجمر لا يستغل قائدون من المؤمنين والمجاهدون نبات غير إدارة من المطام نبات إلا غير إدارة من المطام نبات إلا كذا إيه مطام زيد المتابط ورقة إيدو إيدو نبات إلا هذا تتابع الوحي عند الزاي يطابقون إيان لو اسو مطام فشكى ضرارته أين عند ليلو تناقر يا نبي تافات من يتافع لا ينبر بس دار بانه بس وهي وتو بردي لك تفر يا نبي وهي تو زوجنا تو بك خباد بس بس دار كم نبر إن سان كي الكولا سك بدي من لا يقال لي دي ما لا تسد نبر هو زما ليس كم نكاي من في كاري واحد لين سنة بعد تبدي كل لاب في متارجات وإنه ولقد رأيته إن لا ينزل عليه في اليوم الشديد البرد الشادي وإن جبينه ليتفسد أرقى كبدت من سكر الوحي فذهبت كادت فخذيت أن ترضى يعني تعافى من ذنه كبدت كم تلك الربجة يا نبي كبدت ثم صري عنه وشف عنه وهو أنبقه وقال هيدا إنتا يمستاتي بيش سونا ساتي وإذا هو وطال إنجي أي تستاتي أيوتال سموتال قرآن نبي ذاته كذا قال اكتب غير أول الضرر إلى يسجك أسقبطا أنت لي أو جهاد ما درك جهاد الإسلام جهاد الصحيح لنصر دين الله وإلى كلمة الله ونصر الإسلام وقمع الشرك وآله وإبادة الكفر وأصحابه أقباباوي بإسلام تهلق بوتا له وقال شيخ الإسلام تيمية لم يجي في فضل أي عمل من الأجر والثواب ما جاء فضل الجهادات يعني بيثن يوم سرع لعجل كدة النادات يعني ألسنة قرب بجهاد لا إن دسنة قرب أيضا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إن للشهيد عند الله ستة خصال: أن يؤمن الفتان الآن. ما من ميت يموت فيكتب على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويؤمن الفتان. لكن المنكر فتنا يدبتون يمقعد الدنكفي يدبتون ويزوجوا الهرانين ويزولوا الذنب عند أول قطرة من دمه. لا من دنه هي هنا، لأنه بذل نفسه النفس كنفس بلد ونقى بالتوتر وقال من هذا يعلم من الله دين أسان لفزيلة سبقه على الذين يرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله بأن لهم الجنة. يقذبت من دنه بجنة ثمنوا جنتنا يتشدعوا نفساتشونا. يعني إن أرواح الشهداء على هواصل طير خضر تريد أنها الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قنابل معلقة تحت الأرش وهم أحياء في قبورهم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الله إلى جل وعلا. إن قل شهيدنا ما من ميت يموت فيتمنى أرجع إلى الدنيا إلا بدنيا يظلم قبيله إلا الشهيدة لما يرى من فضل الشهادة. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية كسرية أنتو على الكرم نفر عندان بكزيه زمتا موتي آفيات وكزي عندان من سكانداش سبرا بيبالي كان من سرية ممكن يشين مستوى جوتش عند راس مطومن عن بدل بكم يودو كولوس على الكرم نفر أبلي وطأنا بريد الجهاد. يعني وددت أنا أقول في أكثر أكثر في سبيل ثم أولى ثم أكثر في سبيل ثم أولى ثم أكثر في سبيل الله لقد حياه اليهود لقد حياه اليهود إلى سبحانه تهدي قادر نور يوم القيامة. إن جدي ما من مخلوق يكرم يوم القيامة ما من مخلوق يكرم في سبيل الله إذا جاء يوم القيامة وقلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح الميت. وفي هذه يسقه دما الى دم سيزر الى النسل يبعث كل ارض على ما مات عليه. ان حمزه ان مسعف ان عبد الله بن جحش ان اسامه بن زيد ان جعفر الطيار ان عبد الله بن رواحه هؤلاء اكثر الصحابه كما تمتاشي بلا الى النبي يموت بيدي ابزاجوچاچو بشيدنا يالقوت ابزاجوچاچو نا ابو ايوب الانصاري استدنيا يالقوت هلاچو. الله اكبر. أكبر ألاط متوك على ورّا فردر كفاية أكبر ورّا كونا فرد بعيد لذي بلو أباد الناس مسلمون كونا ألاط متوك على ورّا إن نسون سأسفك إلى جل مودا تيتشار بلا يورّا كون ما سفك بعيد بلا إن نسون نو فردا عيننا بلا إن فرو خفافا وثقالا وجاهد الأموال وأمسي سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأنفسكم ذلك خير إن كنتم تعلمون. الله جل وعلا. يا أيها الذين ما لكم إذا قيلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا. وهكذا الله أكبر. جهاد آيات ترغب في الجهاد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله بالآخر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يؤمنون بالكفار ويجدون فيكم غلظة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا سلام. يسأل عن الشهر يرى القتال فيه والقتال في الكبير. كم آيات تهز وتهض وتحرم وتشجع على القتال. الله أكبر. جنة عند الجهاد بعد نقرأ تقني عند الجهاد الله أكبر. الذي بلو انتنا مالا أنت سابد على جليلي بلو تالي يوم أهد بجي صبر إيدو. يا رسول الله أرأيت إيكس في سبيل الله فأين أنا إني بغي سبيل الله كموتك يسو يوم فتجا فألقى ثمرات كن بيده فقال لن تأخذ إليه. يا سلام. إجل يعدكم والله يا جنة يوم كور إن إشتو حتى أقول ثمرات هذه إن هذا حياة طويلة على رجل بيوتنا بس ما جاءت الجهاد قبل. وذلك فعل هذا الفعل بل أفضل لله. أنا سبن النبر عم أنا سبن مالك يوم أهود وقد جاء وقد تقيم يوم بدر فقال رسول الله لقد جبت أنا أول كتال آدم تمشكين فيه لئن الله أشهدني ليرين الله ما أصنع. الله مني أعتذر إليك لما صنع يعني أصحابه من الفرار وأبرع إليه مما فعل هؤلاء يعني الكفار مما فعلوا من المستد على المسلمين. فتقدم إلى القتال واستقبله سعد بن معاذ يشش فقال أين تذهب؟ قال إني أجد ريها عند أحد. الله أكبر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين استخف الكفار وتدانى وتزاحف الجيشان فقال قوموا إلى جنة أرض السماوات. فقال عمر بن همام خالو أنس بخيل بخيل أحسي من المال لا من البلاد رجاء أن أكون من أهلها. أبيت يودا جنة ما تفعل كنا كن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. درجات منه ومغفرة ومغفرة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات ليس درجة واحدة بل درجات جمع درجة كما في الحديث إن الشهيد عند الله 100 درجة كل درجة كما بين السماء والأرض. يا الله انت تبلو يقول لطالنجي الله أكبر. إنك أصاب الفردوس الأعلى ألوات عند سيتيا يبدو كان جواتا قدرون أبدا متاتنا أين حارثة يا رسول الله أين ابن حارثة يجي الناس كوان يسبر يا جهنم كوان اشتاتوا عليك البكاء عرق سبتال بلا ستر قذر إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ألوات. وكذلك لما قتل عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر وقد مثل به المشركون وأتي به إلى رسول الله وكان يعني وقد ذلل عليه وكان الناس يعني وكنت يعني أريد أن أنظر إليه فينحوني قومي لا كذا يعني وجعلت فاطمة تبكي عليه بكيت أو لم تبكي ما زالت الملائكة تزله في أجنحتها تتفاته يعني لتاركين بعد ذلك شيء ملائكة وزكين فاتشة من هذا اللذك فهوت أشوف الله الله الله الله الله الله الله قدمون من عربان الله أكبر. درجة نوافي ورحمة درجة هلق وزو درجة يونجر ميرات جنة ما قد إذنا وكان الله غفورا الله ما شيء مارينا عزان كما تقول قدمنا لن نزيب إجدوا وإجدوا ولئن قتلتم في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير من أجمعون ولئن متم أو قتلتم لئلا تبشروا مغفرة تاقن يالا رحمة تاقن يالا جنة تاقن يالا يسو إذا أنا غلول كليل لبدي يسو إذا كليل لبدي شرك كليل لبدي رياء كليل لبدي كالنذي أراد نقر سهيل كترى جنة مدوات بلا شك جهنم دراشوان ما يالا دراشوان هو ثم قال جدا وذكرنا الله الله